تكتبهم وزرت شحال من والي ما نفعني حتى طالبك في المنتهى فيني لا كنت نسيتك نكتفى ويا قايدة سامحي لي أبغيتك والله غالبا الوالدين ما قبلوني لا كنت نسيتك نكتفى يا البيضة سامحي لي أبغيتك والله غالبا شتيك العك من بالي دا المسكن تيلي القلب خايف يزيد هبالي في الليل البد تقلبة شتيك العك من بالي دا المسكن تيلي في القلب خايف يزيد هبالي لا كنت نسيتك نكذبة يا البيضة سامحي لي أبغيتك والله غالبة الوالدين ما قبضوني جرب وننسى معاك مصراني ساعة قلبي تعذب قبل بيك كتر هوالي بغيت نصبر ونجرب وننسى معاك مصراني ساعة قلبي تعذب قبل بيك كتر هوالي لا كنت نسيتك نكذب يا البيضة سامحي لي أبغيتك والله غالبة الوالدين ما قبلوني لا كنت نسيتك نكذب يا البيضة سامحي لي I'm gonna make it.